إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ذكرنا فيما سبق أن اتباع الهوى يضل صاحبه، وأنه يورد الناس موارد الهلكات، لأن الهوى إله يعبد من دون الله عز وجل، فقد يحمل الهوى وتحمل العداوة كثيرا من الناس على الكفر بالله عز وجل، كما في الصحيح وغيره أن عبد الله بن سلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ وقد جاءت أخبار صحيحة أن جماعة من اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه أيضا مثل هذه الأسئلة، فقال صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا. فقال له عبد الله بن سلام: جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فجاءت الأخبار الصحيحة بهذه القصة البليغة، فإن الهدى جاء لهؤلاء على لسان جبريل وهو عدو لهم، فحملهم الهوى وحملتهم العداوة على الكفر بالله عز وجل، ولم يستجيبوا للهدى لأنه جاءهم من قبل عدوهم، فرضوا أن يكونوا من الكافرين وأن يذوقوا عذاب الأبد فرارا من دخولهم تحت طاعة عدوهم. فالهوى إله يضل وإله يعبد من دون الله عز وجل. إن العداوة قد تحمل صاحبها على الكفر بالله عز وجل، والذي يعين العبد أن يتخلص من اتباعه للهوى في الخصومة أن يعلم أنه لن يقضي بالخصومة شيئا. فاعلموا أيها الإخوة أن الله عز وجل عزيز حكيم، فإذا قضى شيئا كان، ولو اجتمعت الإنس والجن والملائكة على ألا يكون لا يقدرون. فإذا قضى الله عز وجل رفعة امرئ فإنك لن تبلغ بالعداوة أن تزيل هذه الرفعة، لأن الله غالب على أمره. زعمت سخينة أن ستغلب ربها، وليغلبن مغالب الغلاب. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فاحذر العداوة فإنها لا تأكل غيرك. وقد قال أبو حازم: سلمة بن دينار رحمة الله عليه: لا تعادين رجلا ولا تناصبنه حتى تنظر إلى سريرته فيما بينه وبين ربه، فإن تكن له سريرة حسنة فإن الله لم يكن ليخذله بعداوتك له، وإن كانت له سريرة سيئة فقد كفتك مساوئه. فإن أردت أن تعمل به أكثر من معاصي الله لا تقدر. فالرجل الذي تعاديه إن كان ممن حسنت سريرته فلست بطائل شيئا من عداوته، فإن الله غالب على أمره وسيرفع أمر من أراد. وإن كانت له سريرة سيئة فإن معاصيه ستورده المهالك، فإنك لو خرجت بالخصومة عن الهدى تساويت أنت وهو في معاصي الله عز وجل. فمن أراد أن ينتصر على خصومه وأن يكون له الفلج على عدوه فليلزم جانب العدل والإحسان، فإن الله عز وجل يقول: إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فشرط الله عز وجل لنصرتك أن تلزم التقى. فإذا بغى الرجل في الخصومة وجار على عدوه فقد ترك التقى خلف ظهره، فأنى يكون من الغالبين. وأما الإحسان فإن الله عز وجل يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإذا كانت معية الله عز وجل معك كنت من الغالبين، وإلا فمن جار في الخصومة فحمله الهوى ألا يلزم جانب الإنصاف مع عدوه، فإن الله عز وجل بعزته وحكمته يجعل عداوتك من أسباب رفعة عدوك، لأنه غالب على أمره. وانظر لما عاد إخوة يوسف عليه السلام وكادوا له، هل بلغوا بالعداوة شيئا؟ جعل الله العداوة سببا في رفعته، فأنى ليوسف ملك مصر إلا بسبب هذه العداوة. لو لم يبلغوا في الكيد مبلغا وتركوه عند أبيه أن له هذه المنزلة. فبعزة الملك الذي لا يغلب يجعل الرجل الذي يبغي في الخصومة يستعمل العقل ويستعمل الأسباب التي بين يديه ليعود كيده في نحره، فكأنه يعمل لصالح عدوه لكنه مسكين لا يدري شيئا. وهل لو علم إخوة يوسف أن إلقاءه في الجب سبب لرفعته لفعلوا؟ إنك لن تغلب الله رب العالمين، لا تستعمل الهوى فإنه يغلبك ويحول الكيد عليك، ولكن استعمل العدل والإنصاف فإن الله عز وجل ينصرك على عدوك. ولما وقعت الرؤى لفرعون أن غلاما من بني إسرائيل عليه زوال ملكه، استعمل كيده في عداوته لبني إسرائيل، فكان كيده سببا في تربية موسى عليه الصلاة والسلام في بيت فرعون. استعمل الكيد فحار عليه. اتق الله عز وجل، فإن البغي مرتعه وخيمه. ولما وقعت قصة الإفك وأراد بعض المنافقين وانخدع بهم جماعة من المؤمنين أن يحطوا من منزلة عائشة رضي الله عنها، فكان كيدهم سببا في علو أمرها رضي الله عنها. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، وكان موقف حمنة ما قد علم. فهذا مثال يقاس عليه غيره. فأما زينب رضي الله عنها فإنها لزمت جانب التقى، وكانت عائشة رضي الله عنها حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام، يعلم هذا عامة الصحابة، وكانت زينب تساميها. فلما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الهوى يدعوها أن تبغي في الخصومة وأن تجور على عائشة وأن تكيد لها وأن تفتري عليها، لكنها لزمت جانب التقى وقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خير. وأما حمنة رضي الله عنها فإنها تكلمت في عائشة كما تكلم غيرها. ماذا وقع؟ هل بلغت حمنة بكلامها أن تنزل من رفعة عائشة التي أراد الله؟ ما بلغت لا حمنة ولا المنافقون، بل كان كيد المنافقين سببا في نزول براءة عائشة وفي رفعة أمرها إلى يوم الدين. فتخيل لو أن المنافقين لزموا جانب التقى وتكلموا في عائشة بالعدل والإنصاف، وقالوا كما قال الله عز وجل: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. لو أنهم قالوا هذا كذب ما نزل في عائشة قرآن، لكنهم جاروا وبغوا وزادوا في الخصومة، فزاد الله في رفعتها واستعمل كيدهم في علو أمرها. فاحذر سطوة الملك فلست تغلبه وأنت عبده. حتى بعض أحكام الله عز وجل جرت السنة الرشيدة أن من أراد أن يصل إلى ما قدره الله بالعداوة لا يصل، وتكون العداوة سببا في حرمانه. وقد جاءت الأخبار وعليها العلماء أن القاتل لا يرث، أن القاتل لا يرث، لأنه لما أراد أن يصل إلى المال بطريق غير شرعي كان طريقه سببا في حرمانه. وقد قضى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في رجل قطع فرج امرأته، فألزمه علي بالدية كاملة وأن يمسكها حتى تموت وأن ينفق عليها إن طلقها حتى الموت. فعلق ابن القيم في كتاب الطرق الحكمية على قضاء علي، فأما الدية فإن الفرج فيه الدية كاملة باتفاق أهل العلم، وأما النفقة فإنه أفسدها على الأزواج بعده فسادا ليس بعده صلاح، فمن قطع فرجها من يتزوجها، وأما إمساكها حتى الموت عاقبه بنقيض مقصوده، فإنه فعل هذا ليفارقها فعوقب بنقيض قصده. إمساك حتى الموت، ولو فارقها ينفق عليها حتى الموت. فهذه سنة الله عز وجل، فلست تبلغ بالخصومة شيئا ولا بالعداوة شيئا، بل يستعمل الله عداوتك في رفعة شأن عدوك، ولكن إذا أردت أن تبلغ به مبلغا عظيما من النصر عليه فلذ بجانب العدل والإنصاف والإحسان، فإن الله عز وجل يكيد لك، فدع رب العالمين يكيد لك ولا تكد لنفسك، فإن الله عز وجل غالب لا يغلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أما بعد، هكذا مضت سنة الله عز وجل أيها الإخوة، أن الرجل إذا أراد الفلج على خصومه وأراد أن يشتفي لنفسه فليلزم جانب العدل، وليلزم جانب الإنصاف، وليقبل الحق من عدوه، فإن الله عز وجل يؤيده بنصره، لا سيما إن كان العدو ظالما له وجائرا عليه، فقد اجتمع على هذا العدو مصيبتان، إحداهما ظلمه وجوره، والثانية إنصافك في خصومته. وهذا في كل باب، ومن أعظم الأبواب ما يتعلق بالعلم الشرعي، فإن الرجل قد يكون له حظ من الوجاهة في العلم فيقع فيما يقع فيه غيره من الخطأ والوهم، فلم يسلم من الوهم في العلم أحد قط، فإذا رد عليه بعض الناس وبينوا له ما وقع فيه من مخالفة للكتاب والسنة، وكان هذا الرد عليه من المتنقصين له ومن الذين يعادونه ويعاديهم، فإذا رأى هذا الرد مكتوبا وأراد أن يفلج عليه ليس له طريق إلا أن يلزم جانب العدل، وأن يتقي الله عز وجل، وأن يقبل الهدى إذا رآه، فإن الله عز وجل ينصره على خصومه، لأنه نصر الله في نفسه، ويستعمل الله عز وجل له ما أراد. فإن لزم جانب الهوى وضاق صدره بالرد، ولزم جانب البغي وذهب يتلمس من الكتب ما يرد به على خصومه، لا سيما إن أفحش بكل عبارة وطعن فيما يطعن فيه وفيما لا يطعن فيه من القصود، فإن الله عز وجل لا ينصره، ويجعل هذا الرد الذي حمل البغي في طياته سببا في رفعة خصمه ولو لم يرد ولو لم يشأ فإن الله غالب على أمره. ويرى الله عز وجل الناس أجمعين إلا من شاء الله عز وجل أنك مبطل وأنك باغ وأنك مخطئ، فلست تبلغ بنفسك باتباعك للهوى شيئا قط، فإن قلوب العباد بين يدي ربهم، وأنت لا تستطيع أن تجعل في قلب عبد من محبتك ومنزلتك وعلمك إلا إذا أراد الله عز وجل. فإذا عصيت ولزمت جانب البغي وكتبت وصنفت وقلت وسببت وجرحت أن تبلغ ما تريد إذا كنت تريد، والله يريد ما لا تريد، بل يري الله عز وجل عباده أنك مخطئ ويريهم مع ذلك أنك باغ ظالم، فتزداد بالبغي إثما على إثمك وانحطاطا مع انحطاطك، ويزداد خصمك رفعة على رفعته. فإذا أراد الرجل أن يلزم جانب الهدى فعليه بباب التقى، فإنك عبد ضعيف القوة، والله عز وجل إله قادر مقتدر، نواصي العباد بيده، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، قلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن، يملك القلب والجسد، يملك كل شيء، وأنت لا تملك شيئا حتى قلبك الذي بين جنبيك، حتى نفسك أنت لا تملكها. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فهكذا يأتي النصر من حيث لا تحتسب، يصير العفو عزة، ويصير اللجاج في الخصومة خسة عند عامة بني آدم، إلا من شاء الله عز وجل من الرعاع، فإنهم لا يزالون يرون العفو ضعفا وجبنا. حينئذ ينبغي على العبد أن يخاف من الله عز وجل، فإذا جاءه هذا الموضع الذي فيه الخصومة مع الناس عليه أن يكون حذرا، وأن يعلم أن كيده لا يبلغ من عدوه ما يريد، وأنك ربما تستعمل فكرك وتستعمل مالك وتستعمل قواك لصالح عدوك ومن أجل رفعة خصومك وأنت لا تدري، فإن الله بعزته يستعملك في القضاء على نفسك، لأنه غالب على أمره، قادر مقتدر. فليس أمام العبد إلا طريق واحد، هو أن يلزم جانب الإنصاف، وأن يلزم جانب العدل، وأن يلزم جانب التقى، ليكون الفلج له على نفسه أولا، ثم على خصومه ثانيا. وأما من بغى فإن الله عز وجل حذر الباغين من عقوبته في الدنيا ومن عقوبته في الآخرة. ثم اعلموا أن أعظم الكيد ألا تدخل النار، أعظم الكيد لعدوك ألا تدخل النار. لكن إذا بلغت بك الخصومة أن تكذب على عدوك وأن تغتابه وأن تتكلم في عرضه لما في نفسك وأن تجلب عليه وتملأ الأرض تشغيبا عليه، فهذه كلها من معاصي الله عز وجل، ف فإذا رددت الهدى لأنه جاء من طريقه ولزمت جانب الكفر أو جانب البدعة والضلالة حتى لا تكون له من المتبعين، ثم دخلت النار ودخل الجنة، أي رفعة لك وأي كيد فلجت به وأنت في النار وهو في الجنة. إن أعظم الكيد لعدوك ألا تعصي الله عز وجل فيه حتى تكون من الفائزين الفوز الحقيقي، لكن أن تحصل شيئا من الدنيا الفانية رفعة مزيفة ونصرا لا قيمة له. فإذا جمعكم الله رب العالمين كنت من أهل النار، فهذا هو الخسران على الحقيقة، وذلك هو الانهزام الحقيقي، كما قال رب العالمين: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فمن لزم جانب الهدى فدخل الجنة فهذا من أعظم الفوز على خصومه، ومن لزم جانب البغي فدخل النار فهذا سيء الحال سيء المآل وبئس الخسران العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.